في سؤالكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ معلش اسفين على الازعاج اللي اتصل فيه كلا، بس في سؤال والله سالني اياه اليوم اخ من الاخوان. دخل هو في صلاه العصر وكبر تكبيره الاحرام مع الامام، فعندما بدا بقراءه الفاتحه تذكر انه نسي ان يصلي الظهر، فماذا عليه ان يفعل؟ يقطع الصلاه. نعم. ويجدد نيه صلاه الظهر ويصلي مع الامام بنيه الظهر. اي نعم. ثم يقوم ويصلي العصر. هو كذلك. طب اذا كان قد انهى صلاه العصر مع الامام يعيدها. نعم. ويصلي الظهر ثم العصر. يصلي الظهر ثم العصر. بارك الله فيكم. وفيك بارك. طب شيخ ممكن كمان سؤال بالله. بالنسبه لتنصحنا بكتاب لاحكام التجويد. اسأل غيري مختصين به. نعم. أمثال من تعلم؟ في عندنا الأخ أبو أنس في مسجد صلاح الدين؟ لا لا، في الخويسمي. أبو أنس اسمه؟ مسجد التقوى. التقوى أبو أنس. أي نعم. نعم بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل مديره.